إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة البقرة قال الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وأخبر يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته الذين آمنوا بالأركان الإيمانية الستة إيمانا صحيحا صادقا، وعملوا الصالحات التي تعبر عمليا عن صحة الإيمان الإرادي الاعتقادي. أخبرهم بالخبر السار بأن لهم بساتين فيها أشجار ملتفة متكاثفة مثمرة تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، كلما أطعموا من الجنة طعاما من غير جهد يبذلونه ولا عمل يعملونه، وإنما يجيء بفضل الله وإنعامه، قالوا متعجبين: هذا الذي رزقنا من قبل، في حسن المنظر ولذة الطعم، وأتوا بالرزق متشابها في اللون والاسم، مختلفا في اللذة والطعم، ليأنسوا به ويقدموا على أكله، لأن النفس للمألوف أميل. ولهم في الجنات أزواج مطهرة من البول والغائط والحيض وسائر الأقدار ومساوئ الأخلاق، وهم في الجنات باقون مطمئنون لا يخرجون منها ولا يموتون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله سبحانه لا يمنعه الحياء من ضرب المثل بالبعوضة وما هو أكبر منها في الحجم، كالذباب والعنكبوت والكلب والحمار، لأن الله تعالى خلق جميع الكائنات الحية من أدناها إلى أرقاها، وجعل من كل نوع منها أدلة كثيرة على كمال قدرته وعلمه وحكمته، ووجه أنظار الناس إليها ليتفكروا في خلقها ويتأملوا في إتقان صنعها، حتى تكون طريقا لمعرفة خالقهم وخالق كل شيء. فهل استحيا سبحانه من خلقها ووضعها أمام أسماع الناس وأبصارهم حتى يستحيي من ذكرها والتمثيل بها؟ فالمؤمنون يعلمون أن ضرب المثل حق وصدق ثابت لا سبيل إلى إنكاره أو الاعتراض عليه، لأنه من ربهم وخالقهم، وأن له حكما وفوائد يتفهمونها ويستفيدون منها. وأما الكفار فيقولون بأسلوب الإنكار والاعتراض والاستغراب بسبب ضلال اعتقادهم في أوثانهم وغطرستهم وعنادهم: ما الذي أراد الله بهذا المثل؟ والله سبحانه بعدله وحكمته يحكم بضلال المنكرين، لأنهم يكذبونه فيزدادون بالتكذيب ضلالا، ويحكم بهداية المؤمنين، لأنهم يصدقون ويعلمون أنه حق من عند ربهم. وما يحكم الله إلا بضلال الخارجين عن الإيمان إلى دركات الكفر، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. من أوصاف الفاسقين الخارجين عن الإيمان أنهم ينكثون بتجدد واستمرار دين الله تعالى وشريعته من بعد عقده وتوكيده، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل، ويقطعون كذلك الأرحام التي أمر الله تعالى بصلتها، ويفسدون في الأرض بهدم عقائد الإيمان الصحيح وبإثارة الفتن وإيقاد الحروب ونشر الفسوق والفجور وأنواع الفواحش والمجاهرة الوقحة بمعصية الله ورسوله. أولئك الموصوفون بهذه الأوصاف الثلاثة القبيحة هم البعداء المنحطون إلى جهة الدرك الأسفل من النار، وهم الخاسرون في الدنيا والآخرة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ كيف تنكرون أيها المشركون وحدانية الله تعالى، وتشركون به غيره في العبادة، وكنتم أمواتا يوم استقراركم نطفة في أصلاب آبائكم فنفخ فيكم الأرواح، وأصبحتم في طور إحساس وحركة وتفكير وبيان، ثم بعد انتهاء حياة الابتلاء في الحياة الدنيا يميتكم بقبض أرواحكم عند انقضاء آجالكم المقدرة لكم، ثم بعد مدة البرزخ في الفاصل بين الموت والبعث يحييكم ببعثكم من قبوركم، ثم إليه وحده دون سواه بعد الموت وبعد البعث تردون في الآخرة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. فكفركم مع هذه الأدلة الداعية إلى الإيمان أمر مستغرب يتعجب منه. الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فبين الله رب العالمين أنه هو خالق كل شيء. خلق الله تبارك وتعالى ما ضرب به المثل، وخلق الله رب العالمين السماوات والأرض. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالله وقد خلق لكم ما في الأرض جميعا لتنتفعوا به وتحسنوا استعمال ما خلقه لكم وملككم التصرف فيه؟ فإنه ما من شيء في الوجود لا يمكن استعماله في طريق الخير واستعماله في طريق الشر. وقد وضع الله هذه الوسائل الكونية والمسخرات تحت أيديكم ليبتليكم فيها، هل تستعملونها في الخير أو تستعملونها في الشر؟ ثم قصد سبحانه وعلا إلى السماوات فخلقهن سبع سماوات مستويات لا صدع فيها ولا فطور، وهو سبحانه بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات. وفي الآية دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. والله وحده والذي خلق لكم جميع ما في الأرض من أنهار وأشجار وغير ذلك مما لا يحصى عدده، وأنتم تنتفعون به وتستمتعون بما سخره لكم. ثم قصد إلى السماء فخلقهن مستويات سبع سماوات، وهو الذي أحاط علمه بكل شيء. ومن فوائد هذه الآيات الشريفات من كمال النعيم في الجنة أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنغيص ولا يخالطها أي أذى. والأمثال التي يضربها الله تعالى لا ينتفع بها إلا المؤمنون، لأنهم هم الذين يريدون الهداية بصدق ويطلبونها بحق. ومن أبرز صفات الفاسقين نقض عهودهم مع الله ومع الخلق وقطعهم لما أمر الله تعالى بوصله وسعيهم بالفساد في الأرض. والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأن الله جل وعلا امتن على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فبهذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن الأصل في الأشياء الطهارة، لأن الله جل وعلا امتن بهذا الخلق على بني آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا، حين قال ربك للملائكة إني خالق خليفة، وهو آدم عليه السلام وذريته يخلف بعضهم بعضا في عمارة الأرض، فسأل الملائكة ربهم ما صفة هذا المخلوق وما خصائصه، فأبان لهم صفاته، ومنها أن يكون ذا إرادة حرة واختيار ومشيئة، وذا صفات نفسية ينتج عنها الإفساد في الأرض وسفك الدماء. قالوا له على سبيل التعجب، أتجعل في الأرض من يفسد فيها بالمعاصي ويريق الدماء بغير حق، ونحن ننزهك عما لا يليق بعظمتك تنزيها مقرونا بحمدك والثناء عليك، ونطهرك عن النقائص وكل سوء، ونصفك بما يليق بعزك وجلالك. فقال سبحانه وتعالى للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. وفي هذه الآية دليل على أن حكمة الله تخفى على أقرب الخلق إليه، كما خفيت حكمة استخلاف آدم في الأرض على الملائكة حتى اشتاقوا إلى معرفة الحكمة في هذا الاختيار، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ولما خلق الله آدم وتم خلقه علمه صفات الأشياء كلها وخصائصها الدالة عليها والمميزة لها، فأظهر الله فضل آدم عليهم بالعلم، ثم عرض تلك المسميات على الملائكة فقالت عجيزا لهم أخبروني بأسماء تلك الأشياء إن كنتم صادقين أني لم أخلق خلقا إلا كنتم أفضل منه وأعلم. وفي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على نبوة آدم عليه السلام، فقد علمه الله سبحانه أسماء المسميات بدون واسطة، وأمره أن ينبئ بها الملائكة عليهم السلام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالت الملائكة تنزيها لك عن أن يكون فعلك لغير حكمة، لا نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم بخلقك الحكيم في أمرك. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال الله تعالى لما ظهر عجز الملائكة يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فسمى كل شيء باسمه وذكر وجه الحكمة التي خلق لها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله تعالى ألم أقل لكم يا ملائكتي إني أعلم ما خفي عنكم في السماوات والأرض مما كان وما سيكون، وأعلم ما تظهرون وما تسرون. وفي هذه الآية بيان مزية العلم وفضله على العبادة، وأنه شرط في الخلافة في الأرض وعمارتها، بل العلم عمدتها وأساسها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا هذا الحدث الذي جرى وقت قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، فسجد الملائكة لآدم سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة، إلا إبليس الذي كان فيهم كواحد منهم امتنع وتكبر وتعظم عن السجود لآدم، وكان في علم الله تعالى من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال الله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة واتخذاها مأوى ومنزلا وكلا من ثمارها أكلا واسعا هنيئا من غير انقطاع كيف شئتما ومتى شئتما وأين شئتما ولا تقربا هذه الشجرة للأكل، فإن أكلتما من هذه الشجرة ظلمتما أنفسكما بمخالفة أمري ومعصيتي، إذ تسبب لكم بالأكل منها معصية تؤدي إلى الإخراج من الجنة والإهباط إلى الأرض، وتحمل بعد ذلك الكدح والعناء والمتاعب في الأرض. وفي هذه الآية دلالة ثابتة على نبوة آدم عليه السلام، فقد أباح الله له وحرم عليه بدون واسطة، والخطاب موجه لآدم عليه السلام وحواء تابعة له، وبواسطته توجه الخطاب لها، وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة الآن، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وسوس الشيطان لآدم وحواء ودعاهما إلى الخطيئة، وجعلهما يزلان ويزلقان حتى سقطا في المخالفة لما نهى الله عنه، فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والعيش الكريم. وقال الله لآدم وحواء: ولمن أودع فيهما من ذريات ستتناسل منهما حتى آخر إنسان في الأرض، انزلوا من مكان الجنة العالي إلى الأرض. والحال أن سيكون بعضكم عدوا لبعض بسبب اختلاف مصالحكم وأهوائكم وتباين رغباتكم وشهواتكم، وما يكون بينكم من تحاسد، فتظهر العداوات بين الأفراد والأسر والأقوام والأمم حتى تصل إلى مكائد كثيرة بينهم، وخصومات شديدة، وحروب كبرى. ولكم في الأرض استقرار مؤقت مقدر بإحكام لسكانه، ومتاع ينتفع به إلى زمن محدد بقضاء الله وقدره لكل فرد في الحياة الدنيا وللحياة الدنيا كلها. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فاستقبل آدم بالأخذ والقبول من ربه كلمات كانت سبب توبته، وهي قوله: فربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأتمهن وعمل بما جاء في مضمونهن، فتجاوز عنه وغفر له وتاب عليه، إنه هو الرجاع على عباده بقبول التوبة الدائم الرحمة بالمؤمنين. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان وإن سمت منزلته وعظمت رتبته لا يخلو من هفوة تقع منه وزلة تعرض له، لنسيان يعرض له، أو تأويل يراه، كما وقع لآدم عليه السلام حيث أكل من الشجرة ناسيا. وفيها دليل على أن وقوع المخالفة من العبد يجبر بالتوبة إلى الله، فإن آدم إن اعترف وتاب تاب الله عليه واجتباه وهداه. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض خلقه وأمره أن يسلم لله في خلقه وأمره،

وأكثره مشقة وظلما، يذبحون أبناءكم الذكور لئلا يكثر رجالكم فيكونوا خطرا على قوة آل فرعون العسكرية، ويستبقون مواليدكم البنات أحياء اللواتي سيكون مصيرهن نساء للخدمة والامتهان. وفي ذلكم الذي كان يددي لأدداتكم في مصر امتحان لكم عظيم من ربكم الذي كافأكم على الصبر عليه بأن فضلكم على أهل تلك القرون وأنجاكم بالمعجزة الخارقة. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. واذكروا نعمتنا عليكم حين فصلنا لأجلكم البحر بعضه عن بعض وجعلنا فيه طرقا يابسة فعبرتم إلى البر سالمين، فأنقذناكم من فرعون وجنوده فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إلى هلاكهم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واذكروا نعمتنا عليكم حين واعدنا موسى 40 ليلة لإنزال التوراة عليه هداية لكم ونورا، ثم اتخذتم العجل الذهبي الذي صاغه لكم السامري إلها من بعد ذهاب موسى إلى موضع المناجاة عند جبل الطور، وأنتم ظالمون لأنفسكم أعظم أنواع الظلم بالشرك بالله تعالى، حيث وضعتم العبادة في غير موضعها. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم بعد مدة متراخية من الزمن تجاوزنا عنكم ومحونا ذنوبكم من بعد عبادتكم العجل، رغبة أن تشكروا عفوي عنكم وحسن صنيعي إليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. واذكروا نعمتنا عليكم حين أعطينا موسى التوراة والشرائع والأحكام الفارقة بين الحلال والحرام، والمعجزات الفارقة بين دعوى الصادق والكاذب لكي تهتدوا من الضلالة. فإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. واذكروا يا بني إسرائيل نعمتنا عليكم حين قال موسى للذين عبدوا العجل من قومه إنكم عرضتم أنفسكم لعقاب الله الشديد المرتب على الشرك به باتخاذكم العجل إلها تعبدونه، وإذا كنتم قد ضللتم هذا الضلال وظلمتم أنفسكم ذلك الظلم فارجعوا إلى خالقكم الذي خلقكم خلقا مبرئا عن التفاوت والنقص في ذروة الكمال للغاية التي أعددتم لها، وذلك بالتوبة من ذنبكم العظيم الذي ارتكبتموه، ومن توبتكم أن تنفذوا الحد الذي أوجبه الله عليكم بأن يقوم الذين لم يعبدوا العجل بقتل الذين عبدوه في ساحة واحدة مشتركة. توبتكم إلى ربكم ذات المكانة الرفيعة وقتلكم لأنفسكم طاعة له خير لكم عند خالقكم من الخلود الأبدي في النار، ففعلتم ما أمرتم به فتجاوز عنكم ورفع تنفيذ حد القتل عمن لم يقتل بعد منكم، إنه هو وحده الرجاع بالمغفرة، القابل للتوبة، كثير الرحمة بخلقه. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. واذكروا وقت أن قال آباؤكم يا موسى لن نؤمن بما تدعونا للإيمان به منقادين لك حتى نرى الله عيانا بلا حاجز، فنزلت عليكم نار من السماء فأحرقتكم، أو صيحة سماوية صعقتكم بسبب جرأتكم على الله تعالى، وأنتم ينظر بعضكم إلى بعض كيف يأخذه الموت. وسؤالهم هذا سؤال تعنت وعناد، وليس سؤال استرشاد، إذ أجرى الله تعالى على يدي موسى كثيرا من المعجزات الدالة على صدقه. وإنزال الصاعقة عليهم ليس لمجرد الطلب، ولكن لمن ضم إليه من التعنت وفرط العناد. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ثم أحييناكم من بعد موتكم لتستوفوا بقية آجالكم وأرزاقكم المقدرة لكم، لكي تشكروني على نعمتي عليكم بإحيائكم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم في التيه في الصحراء بين مصر والشام، بعد أن خذلتم نبيكم موسى عليه السلام ورفضتم الجهاد معه لدخول الأرض المقدسة، فحرمنا عليكم دخولها 40 سنة، وجعلنا الغمام الأبيض الرقيق يقيكم حر الشمس، ويسرنا لكم في فترة التيه الحصول على الطعام، وأغنيناكم عن عناء طلبه والبحث عنه في الصحراء، وأنزلنا عليكم المن وهو رزق يسقط لكم على وجه الأرض يتجمع كالجليد، طعمه كرقاق خبز بعسل، والسلوى وهو طير بري لذيذ اللحم سهل الصيد، يمسكونه بأيديهم يشبه السمان. وقلنا لكم كلوا من هذا الطعام اللذيذ الحلال النافع الذي يسرناه لكم بدون عناء ولا تعب، ولا تدخروا لغد، فخالفتم وادخرتم ففسد. وما ظلمونا بكفرهم وفجورهم، لأنه لا يضرني ظلم الظالمين كما لا تنفعني طاعة المطيعين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون المرة بعد الأخرى، إذ يعرضونها لعذاب أبدي في جهنم مع ما ينزل بهم من عذاب واضطهاد وذل ومهانة في الدنيا. ذكرهم الله رب العالمين حين قال آباؤهم مخاطبون موسى بجرأة: لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا لا يحجب عنا، فأخذتكم النار المحرقة فقتلتكم وبعضكم ينظر إلى بعض، ثم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون الله على إنعامه عليكم بذلك. ومن نعمنا عليكم أن أرسلنا السحاب يظلكم من حر الشمس لما تهتم في الأرض، وأنزلنا عليكم المن شراب حلو مثل العسل، والسلوى طائر صغير طيب اللحم ينال بالأيدي من غير تعب. وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما نقصوا لها شيئا بدحدهم هذه النعم وكفرانها، ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب. ومن فوائد هذه الآيات عظم نعم الله وكثرتها على بني إسرائيل، ومع هذا لم تزدهم إلا تكبرا وعنادا. سعة حلم الله تعالى وعظيم رحمته بعباده، وإن عظمت ذنوبهم ومهما بلغت جرائرهم وآثامهم، فإن الله رب العالمين رحمته أوسع من هذا كله. الوحي هو الفيصل بين الحق والباطل. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. واذكروا نعمتنا عليكم حين قلنا لآبائكم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية مقاتلين في سبيل الله فكلوا من طعام القرية وثمارها عقب دخولكم فاتحين وقبل أن تستقروا فيها ساكنين من أي مكان شئتم أكلا طيبا كثيرا واسعا بلا عناء. وادخلوا الباب منحنين خضعا متواضعين شكرا لله على ما أنعم به عليكم من إخراجكم من التيه والمقام ببلدة تعيشون فيها عيشة ناعمة، وقولوا حط عنا يا ربنا خطايانا وذنوبنا ولا تحاسبنا عليها، نستر لكم ذنوبكم ومعاصيكم فلا نكشفها لمحاسبتكم عليها، وسنزيد المحسنين الذين أحسنوا في عبادتهم وطاعتهم واستشعروا رقابة الله عليهم على ما يستحقون من الثواب تفضلا منا ومنا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فغير الظالمون من بني إسرائيل قول الله الذي أمرهم به، فقالوا قولا غير ما قيل لهم، وبدل أن يتوجهوا إلى الله تعالى بالضراعة توجهوا إليه بطلب المادة، وذلك أنهم بدلوا قول الحطة بالحنطة استخفافا بأمر الله تعالى وعدولا عن إرضائه سبحانه إلى طلب ما يرضي أهواءهم ويشبع بطونهم، ودخلوا زحفا على أستاههم فخالفوا في الفعل كما خالفوا في القول، فتفرع على فسقهم عن طاعة الله بتبديل القول الذي قيل لهم، تفرع على ذلك معاقبتهم بإنزال عذاب انصب عليهم من السماء بسبب خروجهم عن أمر الله المرة بعد الأخرى. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكروا نعمتنا عليكم وأنتم عطاش في التيه بعد خروجكم من مصر حين طلب موسى السقيا لكم فأوحينا إليه اضرب بعصاك الحجر الذي أعلمناك به، فضربه فانشقت من الحجر المعين 12 عينا وانصبت مياهها بشدة وتدفق على عدد قبائل بني إسرائيل، لكل قبيلة عين تجري بالماء تشرب منها، وعلمنا كل قبيلة بموضع شربهم وزمانه لكي لا يتزاحموا على الماء فينال الماء القوي ويضيع الضعيف. وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء المتفجر من الحجر، فهذا كله من رزق الله أتاكم بلا مشقة ولا كلفة. ولا تتمادوا في الفساد حال إفسادكم في الأرض التي خلقها الله مالككم لتنتفعوا بها وتعملوا عليها صالحا، ولكنهم لم يطيعوا الله فيما نهاهم من أن يفسدوا في الأرض إفسادا شديدا، بل انطلقوا بعد ذلك في الأرض يفسدون العقائد والأخلاق والنظمة وسلوك الناس في الحياة الدنيا، ويجندون الأشرار لتدمير كل القيم الإنسانية ومحو كل الوصايا والتعليمات الربانية. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. واذكروا حين سئمتم من المن والسلوى فأصابكم الضيق والملل فقلتم يا موسى لن نحبس أنفسنا على طعام واحد متكرر ومستمر لا يتبدل ولا يختلف، فاسأل لنا ربك يظهر لنا مما تنبت الأرض من الخضر مما يأكله الناس والأنعام كالنعناع والكراث وخيارها وثومها وعدسها وبصلها. قال موسى تعجبا واستنكارا أتستبدلون الذي هو أقل شأنا بالذي هو أفضل وأهنأ، وإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا من علياء الضيافة الربانية والعزة الإلهية فأتوا مصرا من الأمصار ففيها تجدون ما تشبعون بطونكم وترضون أهواءكم. وجعلت الذلة والفاقة والخضوع والاستسلام للوهن والضعف محيطة بهم مشتملة عليهم لا يخرجون من دائرتها، مجازاة لهم على كفرانهم ورجعوا بغضب من الله مستحقين له، ذلك الوقوع في الذلة والمسكنة ونزول الغضب عليهم بسبب أنهم على باطل، فليس لهم عذر في هذا الاعتداء بل أقدموا عليه وقد استهانوا بمقام النبوة، فكان فعلهم إجراما في باعثه وفي حقيقته وفي موضوعه، وقد جرأهم على ذلك الكفر والقتل ما رقب في نفوسهم من التمرد والعصيان الوقح في أوامر الله ونواهيه ومجاوزة الحد في المعاصي والاعتداء على حدود الله وحقوق الناس. اذكروا إن كفرتم نعمة ربكم فمللتم من أكل ما أنزل الله عليكم من المن والسلوى وقلتم لن نصبر على طعام واحد لا يتغير، وطلبتم من موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وخضرها وقثائها، والقثاء شبيه الخيار ولكنه أكبر، وحبوبها وعدسها وبصلها طعاما، فقال موسى عليه السلام مستنكرا طلبكم أن تستبدلوا الذي طلبتم وهو أقل وأدنى بالمن والسلوى وهو خير وأكرم، وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب، انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله لهم، لازمهم الهوان والفقر والبؤس ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ظلما وعدوانا، كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات كل من يتلاعب بنصوص الشرع ويحرفها فيه شبه من اليهود وهو متوعد بعقوبة الله تعالى، فالذين يقولون الرحمن على العرش استوى استوى أي استولى، قولهم هذا كقول اليهود حنطة وقد أمروا أن يقولوا حطة، فكل من يتلاعب بنصوص الشرع ويحرفها فيه شبه من اليهود وهو متوعد بعقوبة الله تعالى. الاستهزاء بشرع الله تعالى وأمره من أخلاق اليهود التي استحقوا بها العقوبة الشديدة ونزلت بسببها عليهم الذلة والمهانة. عظم فضل الله تعالى على بني إسرائيل وفي مقابل ذلك شدة جحودهم وعنادهم وإعراضهم عن الله وشرعه، كلما عظمت نعمة الله على العبد عظم ما يجب عليه من الشكر، فإذا كفر بها كان كفرانه أشد جريمة وأبلغ عقوبة. من شؤم المعاصي وتجاوز حدود الله تعالى ما ينزل بالمرء من الذل والهوان وتسلط الأعداء عليه، فإنه ما أصاب الإنسان من شيء يكرهه إلا بذنب أحدثه، فإذا وجد ما يكره فعليه أن يعتب ربه وأن يرضيه بالتوبة إليه والاستغفار والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن المؤمنين من هذه الأمة الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا بشرعه، والذين كانوا على دين موسى عليه السلام ولم يبدلوا، والنصارى الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام ولم يغيروا، والصابئين في زمن استقامة أمرهم وهم قوم، يعني الصابئين هم قوم حنفاء موحدون باقون على فطرتهم وليست لهم شريعة يعملون بها. وقيل إن الصابئة طائفة من أتباع بعض الأنبياء، وقيل كانوا على ملة إبراهيم، وهذا هو الذي يستقيم به المعنى هاهنا. وأما ما هو شائع من أن الصابئة هم الذين كانوا يعبدون النجوم فهذا قول آخر، ولكن لا يستقيم به المعنى في هذه الآية المكرمة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا كان الصابئون يعبدون النجوم فهل يصدق عليهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا؟ والذي عليه جماهير المفسرين هو إن المؤمنين من هذه الأمة الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا بشرعه، والذين كانوا على دين موسى عليه السلام ولم يبدلوا، والنصارى الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام ولم يغيروا، والصابئين في زمن استقامة أمرهم وهم قوم حنفاء موحدون باقون على فطرتهم وليست لهم شريعة يعملون بها. وقيل إن الصابئة طائفة من أتباع بعض الأنبياء، وقيل كانوا على ملة إبراهيم. هؤلاء جميعا إذا آمنوا بالله إيمانا خالصا وبالبعث والحساب يوم القيامة وعملوا عملا صالحا فلهم جزاء أعمالهم ولهم ثوابهم عند ربهم، ولا خوف مسلط عليهم من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا، لأن ما أعد الله لهم في آخرتهم أعظم وأجل من كل ما في الدنيا من متاع وزينة. وهذا الأجر عند الله تعالى لأهل الملل الثلاثة إنما هو خاص بالسابقين لمجيء الإسلام، أما بعد مجيء الإسلام فلا يقبل من أهل هذه الملل إلا الدخول في الإسلام، لأن الإسلام ناسخ لما جاء قبله، وبخاصة أن الملل السابقة للإسلام العظيم دخلها التحريف والتبديل. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا يا معشر اليهود حين أخذنا عهدكم المؤكد منكم بقبول ما في التوراة ورفعنا فوق رؤوسكم الطور الجبل العظيم في سيناء إخافة لكم وإنذارا بحلول عقاب الله وغضبه عليكم إذا لم تستجيبوا للأمر، وقلنا لكم خذوا ما أعطيناكم من أوامر ونواهٍ بقوة إرادة وعزيمة، وضعوا في ذاكرتكم ما جاء في الكتاب من وصايا ليكون تذكركم لها باعثا للعمل بمقتضاها فعلا فيما يجب فعله وتركا فيما يجب تركه، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم بعد مدة من الزمن انصرفتم مبتعدين عن الوفاء بالعهد من بعد ما قبلتم التوراة فتركتم العمل بها وحرفتم الكلمة عن مواضعه وقتلتم الأنبياء بعد أن كفرتم بهم وعصيتم أمرهم، فلولا أن وفقكم الله للتوبة وعفى عن زلاتكم لكنتم من الهالكين في العذاب. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ونقسم مؤكدين أنكم علمتم العذاب الذي أنزلناه بالذين جاوزوا الحد في يوم السبت، وهو اليوم الذي أمرناهم أن يتفرغوا فيه لطاعتنا، وحرمنا عليهم الاشتغال بأي عمل دنيوي فيه، فخالف بعضكم أمرنا وضعفوا أمام الكسب المادي الذي لاح لهم في ذلك اليوم، فكانت الأسماك تأتي إلى شواطئ بلدهم في يوم السبت، وقد حرم عليهم الصيد فيه وتغيب مبتعدة في أعماق البحر في الأيام الأخرى، فنصبوا الشباك واصطادوا الحيتان، فقال الله عز وجل لهم كونوا قردة أذلاء صاغرين مبعدين مطرودين عن رحمة الله، فكانوا كما قال الله سبحانه وتحولوا إلى قردة من غير امتناع ولا تأخير، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلنا عقوبتهم بالمسخ في القرية التي كانت حاضرة البحر عقوبة رادعة لأمم معاصرة تقع بين يديها في قراها حتى لا تتمادى في غيها وعصيانها، وتحذيرا للأمم التي ستأتي مستقبلا من أمم بني إسرائيل، ونصحا مقرونا بما يثير الرغبة والرهبة في النفس، ودافعا للالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه. بالنسبة إلى الذين يتقون عقاب الله في سلوكهم لئلا يفعلوا مثل فعلهم، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. واذكروا يا بني إسرائيل حين اشتبه عليكم أمر القتيل فسألتم موسى أن يدعو الله ليبين لكم ما أشكل عليكم، فسأل موسى ربه فأمره الله بذبح بقرة وأن يضرب القتيل ببعضها ليحيى فيخبرهم بقاتله، ولتكون حياته دليلا على البعث بعد الموت. فلم يستجيبوا لأمر الله تعالى، فأخذوا يراوغون بكثرة الأسئلة وإثارة الجدل. قالوا أتجعلنا موضعا للسخرية والاستهزاء عندما تطلب منا هذا الطلب؟ وما هي الصلة بين ذبح البقرة وبين الكشف عن هوية القاتل؟ فرد عليهم موسى بقوله أستجير بالله أن أكون الآن ومستقبلا من الجاهلين، لأن الاستهزاء في موضع الجد وبيان أمر الله تعالى ضرب من الجهل والسفه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فاغض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. فلما علموا أن ذبح البقرة عزم من الله تعالى استوصفوه إياها، ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة كانت فذبحوها لأجزأت عنه، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليه. قالوا ادع لنا ربك الذي أمرنا بهذا الأمر يبين لنا ما صفة هذه البقرة. قال موسى إن الله عز وجل يقول إنها بقرة لا كبيرة مسنة ولا صغيرة فتية، نصف بين السنين ووسط في العمر بين العمرين، فافعلوا ما تؤمرون من ذبح البقرة بلا لجاجة ولا مراوغة ولا محاولة الإفلات من أمر الله جل وعلا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فعادوا إلى سؤال موسى عليه السلام مرة ثانية، واستمروا في لجاجتهم ومراوغتهم. قالوا ادع لنا ربك يوضح لنا ما لونها، قال موسى إن الله يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة يعجب الناظرين حسنها وصفاء لونها. وهذا تشديد من الله تبارك وتعالى عليهم عقوبة لهم، لأن البقر الأصفر قليل والأصفر الفاقع نادر الوجود، ولن يبيعها أهلها إذا وجدت إلا بثمن مرتفع. فشددوا فشدد عليهم. والله رب العالمين يذكر اليهود حين نزول القرآن، وهو تذكير لهم في كل حين وآن بما كان من أسلافهم وما جرى لهم. واذكروا من خبر أسلافكم ما جرى بينهم وبين موسى عليه السلام، حيث أخبرهم بأمر الله لهم أن يذبحوا بقرة من البقر، فبدلا من المسارعة قالوا متعنتين أتجعلنا موضعا للاستهزاء؟ فقال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الذين يكذبون على الله ويستهزئون بالناس. قالوا لموسى ادع لنا ربك حتى يبين لنا صفة البقرة التي أمرنا بذبحها. فقال له إن الله يقول إنها بقرة ليست كبيرة السن ولا صغيرة ولكن وسط بين ذلك، فبادروا بامتثال أمر ربكم. فاستمروا في جدالهم وتعنتهم قائلين لموسى عليه السلام ادع ربك حتى يبين لنا ما حقيقة لونها. فقال لهم موسى إن الله يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تعجب كل من ينظر إليه. ومن فوائد هذه الآية قد يعجل الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا قبل الآخرة لتكون تذكرة يتعظ بها الناس فيحذروا مخالفة أمر الله تعالى. تحريم الاحتيال على الشريعة لأن الله جل وعلا لا يخادع، وأن من ضيق على نفسه وشدد عليها فيما ورد موسعا في الشريعة قد يعاقب بالتشديد عليه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. كرر بنو إسرائيل السؤال لموسى عليه السلام مرة ثالثة وقالوا ادع لنا ربك يوضح لنا حالة هذه البقرة أسائمة هي أو عاملة. إن البقرة الموصوفة بكونه وسطا في العمر بين العجوز المسنة والصغيرة الفتية وبالصفرة الفاقعة كثير قد التبس واشتبه علينا، وإنا إن شاء الله إلى وصف البقرة المأمورين بذبحها لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال لهم موسى عليه السلام إن الله يقول إنها بقرة لها أوصاف يشترط وجودها ليكون ذبحها سائغا جائزا. الوصف الأول أنها ليست مذللة للعمل في حراثة الأرض للزراعة. والوصف الثاني أنها غير معدة لسقي الزرع. والوصف الثالث أنها بريئة من العيوب والنقائص والآفات. والوصف الرابع أنه لا لون لها يخالف لون سائر جلدها. وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شددوا، فشدد الله عليه. ودين الله يسر، وتعمق في سؤال الأنبياء مذموم. قالوا هذا الوقت جئت بالبيان التام الذي لا إشكال فيه، وعثروا على صفات هذه البقرة المجهولة لهم في بقرة خاصة ليتيم فقير كان أبوه رجلا صالحا لم يخلف له غير هذه البقرة، فاشتروها بثمن كبير كان من حظ هذا اليتيم الفقير، فذبحوها وما قاربوا أن يفعلوا ما أمروا به لكثرة شكوكهم وتردداتهم ولعسر تحصيل البقرة الجامعة للأوصاف السابقة من جهة السن واللون وكونها من السوائم للعوامل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. واذكروا إذا قتلتم نفسا فاختصمتم في شأن هذه النفس التي قتلت، فألقى كل منكم تهمة القتل على الآخر، والله مظهر ما كتمتم من أمر القتيل، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوا القتيل بجزء من البقرة المذبوحة ليحيى المضروب، فضربوه ببعضها فصار القتيل حيا وقام بإذن الله وأخبر عن قاتله. مثل إحياء ذلك القتيل بعد موته يحيي الله عز وجل سائر الموتى للحساب والجزاء وفصل القضاء يوم القيامة، ويريكم معجزاته الدالة على كمال قدرته، رغبة أن تعقلوا عقلا علميا فتؤمنوا بقدرة الله على البعث، وتعقلوا عقلا إراديا فتمنعوا أنفسكم عن المعاصي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم بعد مدة من الزمن غلظت واشتدت قلوبكم من بعض ظهور الدلالات التي جاء بها موسى، فهذه القلوب في الغلظ والشدة كالحجارة الصماء، بل هي أشد قسوة، لأن من الحجارة ما يتسع وينفجر حتى تنصب منه المياه صبا وحتى تصير أنهارا جارية، ومن الحجارة ما يتصدع فينشق فتخرج منه العيون الصغار التي هي دون الأنهار، ومن الحجارة فينزل من أعالي الجبال انقيادا لأمر الله. وقلوبكم يا معشر اليهود قاسية تماثل قسوة الحجارة الصلبة، بل هي أشد قسوة، لا تتفجر بعطاء الخير مطلقا، ولا ترشح ولو بصعوبة وكلفة بشيء قليل، وهي قلوب متعالية مستكبرة لا تخضع لدلال الله ولا تسجد له ولا تخر من خشيته. وإن الله لبالمرصاد لهؤلاء القاسية قلوبهم وحافظ لأعمالهم حتى يجازيهم بها في الآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يثبت أقدامنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يحسن ختامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.